القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 31 مايو 2002، يقدم قداسه الاب الموقر القس مكاري الان راعي الكنيسه العظه الدعي. بيقول انا شاب سن 29 سنة ولي قرايب بيحبوا ربنا وكلام ربنا، كانوا حاضرين العزة الاسبوع الماضي، عايزينك ترشدنا ازاي نخدم ربنا يسوع المسيح الناصر ونكرم اسمه، واحنا بنقول له ها انا ذا ارسلنا. واحد تاني بيقول انا شاب عرفت المسيح من خلال الاجتماع وقدرت قيمة الوقت واشتقت اني امجد اسم مسيحي، فابتديت اخدم بتوزيع شرايط كاسيت الى ان يطلقني الرب بشهادة حية. صلي عني. ان الله يعد له خدام في كل مكان وتبدأ الكنيسة في نهضة دائمة. امين. واحدة بتقول انا سيدة متزوجة وعندي اطفال، لما اقرأ في كتب المعجزات او في سير القديسين اشتاق اني اعيش زيهم، لي اشتهاء اني اسيب البيت واعيش في اي دير محدش يعرف مكاني واعبد ربنا وحده الى اخره. قريت الكلام ده وكان قدامي ورق تاني لفت انتباهي، ان وان كانت الصورة او الايقونة المسيحية فيها سلبيات كتير وضعفات كتير زي ما بنحكي ونتكلم، لكن الأيقونة فيها إيجابيات حلوة وصور مشجعة جدا. في الأيقونة الأولى اللي شفناها الناس دي بتقول لربنا ها أنا زائر سني. أيقونة ثانية واحدة مشتاقة تسيب الدنيا واللي عليها وتعيش تعبد ربنا في الأيام اللي باقية. أيقونة ثالثة بتقول يا رب ارسل نهضة، ارسل نهضة. ليه؟ النفوس دي لابد حبة ربنا. واحد بيقول عرفت ربنا معرفة حقيقية من خلال الاجتماع هنا وتغيرت قلوبها. بعض المحبات الغريبة في القلب، كل المحبات دي انتهت وبقى في قلب الانسان حب للرب، تحب الرب الهك من كل قلبك. ولما الانسان يحب ربنا يشتاق يكرمه زي ما هم بيقولوا، يشتاق يكرمه. وزي ما واحد بيقول عرفت ان الوقت ده وزنة، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. مفتدين الوقت يعني ضحي كل شيء من اجل الوقت، اوعى تضيع وقت لان الوقت ده وزنة كبيرة الله اداهولنا. وتخدم ربنا النهاردة لان جايز بكرة ما يجيش، جايز بكرة ما يجيش. في ناس في العالم وان كانوا ممكن يكونوا مؤدبين وكويسين ومن شغله للبيت ومن بيته للشغل بيعمل شيء غلط، ده في نظر يعني، بس مدي شغله كل الاهتمام ويقول لك العمل عبادة. مكتوبة فين يا ابن العمل عبادة؟ عبادة ايه؟ عبادة ده اللي عرفه ربنا سابه كل شيء، ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. دول اللي عرفه ربنا، فيش حاجة اسمها العمل عبادة. العبادة هي عبادة، عبادة ربنا، عبادة ربنا. فبقول الناس دي حبوا ربنا، ونمرة اتنين انشغلوا بالملكوت، انشغلوا بالملكوت. يعني ايه؟ احنا بعد شوية كلنا رايحين للملكوت، وربنا عايز ناس من هنا تبني معاه الملكوت. يعني تجيب النفوس الغريبة اللي نايم واللي واخد الموضوع عادي، ده مش هينفع، مش هينفع. سيدنا البابا الاربع اللي فات كان بيتكلم تحت عنوان الجدية في الحياة الروحية، الجدية في الحياة الروحية، وقال ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. عايز ناس ايه؟ شداد. عايز قلب مليان همة من جوه، همة من جوه. ده لما تيجي مثلا افرض واحد مقاول وبعدين بيأجر عمال، بتبقى عينه على العمال، يشوف الولد الناصح كده اللي زي الفلفلة كده ويحجز الود على جنب، وبعدين يشوف واحد كل شوية تلاقيه يقعد ويولع سيجارة ويروح هنا ويجي هنا، تاني يوم يقول له روح يا حبيب ما تلزمناش، ما تلزمناش. ربنا عينه على كل واحد، عينه على كل واحد. تلاقي الانسان اللي حب ربنا واللي انشغل بالملكوت ما بيضيعش وقت، واخد الموضوع جاد، واخد الموضوع جاد. حتى هو قاعد كأنه بيجري، حتى هو رامي دماغه عن المخدة عمال يفكر عايز اشتغل معاك يا رب، عايز اعمل حاجة عشان لما جيلك اجيلك وانا مرفوع الراس، ما جيلكش وانا مخزي، ما يكونش العالم شغلني والدنيا خدتني وفاكر ان شغلي ده هو الكل في الكل. لا لا، مهما كان شغلنا ومهما كانت وظيفتنا في العالم ملهاش قيمة بجانب انك تخدم ربنا. شوف القلوب المشتاقة واللي مليانة محبة بيقولوا ربنا يا رب احنا بنسلمك حياتنا، ها انا زائر سلني، ارسلني يعني استخدمني يا رب، انا جاي اسلمك حياتي، شغلني عندك يا رب، اشتغل عندك افضل من اي شغلانة تانية، من اي شغلانة تانية. وهل لما تشتغل مع ربنا ربنا هيخليك تسيب شغلك ولقمة عيشك؟ لا ابدا، بالعكس، ده هيكرمك لانه اعز صديق واكرم واحد يمشي معك في الطريق. هو رب المجد يسوع، تحط ايدك في ايده وتخدمه وتكرمه. وطوباك لو ربنا استخدمك في النهضة وكنت عسكري في جيش ربنا وتربح نفوس بدل ما انت عمال تجري ليل ونهار عشان تكسب قرش وذهب وفضة، وكل ده حينتهي. ما اجمل القلب المشتاق ان يخدم الله. وطوبى للانسان اللي عينه على الرب وشوقه انه يكرمه. على رأي جملة احنا حافظينها كلنا ونقولها عشان نحفظها، اللي مش حافظها يحفظها، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. قولوا معايا، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. كمان مرة، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لاجل اللي طالبين الصلاة. في اسم يسوع المبارك ابدأ في مصر النهضة وجبت في الشرار. كنا اتكلمنا عن المصدر في كده، واحنا بنتكلم في تفسير الكتاب المتحدث، ولما بيقول في اشعياء 19 يضرب الرب ملك ضارما فشافيا، فإحنا بنشتغل إن الله يقيم النهضة في بلدنا. النهضة دي هتكون إزاي؟ شوف حضرتك في 200 في أشعياء 62 بيقول على أسوارك يا أورشليم، إحنا بنقول على أسوارك يا مصر، أقمت فراسا فراسا الناس خصمت على أسوارك يا أورشليم، أقمت إيه فراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على دوام. يعني حصدوا إيه ليل ونهار صلوات. هقول الكلام تاني، على أسوارك يا أورشليم أقمت فراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على دوام. وبعدين يتكلم الناس دول الموضوع ويقول يا ذاتي الرب يعني بالفرق لا تسكت ولا تدعوه يعني ما تسكتوش ولا تسيبوا ربنا يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبيحا في الارض. واحنا شلنا كلمه اورشليم وحطينا ايه مصر. يا ذاتي الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل كل شريف تسبيحه في الارض. فاحنا بنقول عدد واحد يا رب اتمنى باسم يسوع المار اقف الفراس على كل الاسوار. يعني ايه؟ الناس اللي على اسوارك يا ابو شريف اقمت فراس، اقف الفراس على كل الاسوار. اعطي روح صلاة بانتظام طيبة المرأة تقتدر كثيرا في فعلها. اعطي روح صلاة في انسان يصلي في المسجد او ما يصليش، في انسان يقرب قدام ربنا يقول الله يتوب. كل ما يطلبونه في الصلاة منين يكون لهم. لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار للأجل. تملك لنا وعدك واسكت وروح النار. جمع في المراحل، جمع في الاستمرار، مصر المسيح صلوا يا عم. احنا مش عايزين نرنم الترنيمه دي، عايزين بس نصيحه من قلوبنا. امين. بس نصيحه من قلوبنا. وحبيت تقدم نفسك لو بدك خادم مستلم، قل له مستلم. الناس بتكتب لي بكل من ثلاثين وروح القدس ان تكون الترنيمه دي في عشيه عيد دخول المسيح ارض مصر. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. عشيه 24 تشرين. يا رب ما افادنا في اسم يسوع المبارك. Thank you. Thank you. الروح القدس الإله الواحد أمين. ما أحلى وما أجمل أن الإنسان يشتهي مجد الله، يعني أقول له رب مجد اسمك في حياتي وخلي مشوار بربتي لمجدك وحدك يا رب. وطوبى للقلوب اللي حبت ربنا واشتاقت تكرمه وتخدمه. وطوبى للخدام اللي نيران الروح القدس اشتعلت في قلوبهم، وزي ما بيقول المرنم ما بيدوش نفسهم راحة وهم بيلفوا ويدوروا عشان يلاقوا مكان يرتاح فيه ربنا. طبعا العقلاني مش هيفهم الكلام ده، مكان يرتاح فيه ربنا لما جه رب المجد يسوع ملوش مكان يسند في راسه. امال عايز ايه يا رب؟ قال انا ما يريحنيش غير قلبك، انا مش جاي عشان اسكن في بيوت من طوب وطين، اللي يريحني قلبك وقلبك. عشان كده بقول يا ابني اعطني قلبك. وطوبى للانسان اللي يريح ربنا في قلبه. بيقول على ما اسعى لنا ان الخطية تتعبني، اتعبتموني بخطاياكم. ده الرب بيقول اتعبتموني بخطاياكم، مش معنى كده ان ربنا هيتعب، لا، ربنا ما يعرفش الخطية ومش عايز قلب في خطية وما يسكنش في قلب في خطية. وما العايز يا رب؟ قال انا عايز قلبك كله لي، لا يكون في محبة غريبة، لا محبة مال ولا محبة ذات ولا محبة عالم، لكن تحب الرب إلهك من كل قلبك. وإحنا بنرن من أجل النهضة، وعايزين ننهض قلوبنا من جوه، وعايزين النعمة تنهضنا وتقومنا، النايم يصحى والضعيف يتشدد، وربنا عايز فعله، عايز فعله، لكن فعله على مستوى الطلبة اللي بنطلبها. النهضة، النهضة، ان تلاقي الناس جاية للخلاص طوابير، طوابير جاية للخلاص. الله يفتح عيون العمل ويسكب من روح، وتلاقي فيض وعمل عجيب عجيب عجيب. لما كنا بنتكلم عن النهضة، النهضة مش هتيجي بشوية كلام او وعظ، لا. اما يقول عن سادتنا الاباء الرسل كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعة. يعني ايه؟ ربنا بيشتغل معهم ويثبت الكلام اللي بيقولوه بالايات، يعني بالمعجزات اللي تيجي ورا الكلام. واحنا ننتظر الله عاملا بقوة، امين، عاملا بقوة. وادي ربنا طبعا بحق ربنا في وسطينا، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم. ربنا معانا، حاضر في وسطينا، مش سامع حد بيرد، حاضر في وسطينا. لو سألنا ربنا عايز مننا ايه يا رب دلوقتي، احنا عايزين نهضة، وانت عايز مننا ايه؟ قال وانا عايز عمال للنهضة، عايز رجالة للنهضة، رجالة، كونوا رجالا، رجالة يعني سدوا. عارف في الصعيد لما واحد يكلم ولده وبتاع يقول له هات خديك راجل، كونوا رجالا، هالكلمة في الانجيل، عايز رجاله يشتغلوا معاه. ما فيش واحد يشتغل برخاوه ولا واحد نايم ولا لسه قلبه مغلوب من المحبات الغريبة. لا، تفضي قلبك وقلبك وتقول له ارتاح في قلبي يا رب، انت الملك وحدك، اجلس على كرسي قلبي واملك علي وسود علي بروحك، انت اشتريتني بالدم الغالي وانا بسلمك ملكك، سود علي. امين. لما ربنا تقابل مع أشعيا وأشعيا شاف المسيح له كل المجد جالس على كرسي عال وأذياله تملأ الهيكل والسرافيم عمالين يسبحوا يقولوا قدوس قدوس قدوس، وبعدين قال ويل لي إني هلكت لإني إنسان نجس الشفتين. لما شاف ربنا قال أنا نجس وساكن في وسط شعب نجس الشفتين، لكن بص لقى ملاك طار من على المذبح بجمرة ومس بيها شفتيه، فقال له اتغفرت خطيتك او كفر عن خطيتك. فسمع الصوت ويقول ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب لاجلنا. ربنا بيقول النهاردة من ارسل ومن يذهب لاجلنا. من ارسل؟ اللي عايز يشتغل مع ربنا. النهاردة هنتكلم كلمتين بعنوان رجال النهضة. رجال النهضة. ممكن الشيطان يهون الكلام ده في اذهان الناس يقول لك ابونا مكارب يحلم، يا ريت احلم كده على طول، يا ريت يكون حلمي على هذا المستوى. رجال النهضة، قعدت اقلب كده عشان اشوف واحد نقلده او نتمثل به، فلقيت واحد مثال لرب المجد يسوع. والانجيل ما قالش حاجة كتير وحشة عليه. عارفين هو مين؟ يوسف. يوسف، يوسف اللي باعوه اخواته، رمز لرب المجد يسوع اللي باعه يهوذا ب30 من الفضة. يوسف اللي قالوا ان الديب كلو لكن ما كانش مات، رمز لرب المجد يسوع اللي صلب ومات وغلب الموت وبموته امات الموت. يوسف اللي اتألم وحسدوه اخواته، حسدوه اسلموه حسدا زي رب المجد يسوع اللي سلموه حسدا الى اخره. فيوسف رمز لرب المجد يسوع. بس لقيت في الكلام اللي مكتوب عنه، اولا موسى وهو بيقول في الكلام بتاعه للوصية بتاعته كان في كلام عن يوسف، لكن انا هقول عن وصية او كلام ابوهم يعقوب عن يوسف. حار الاول كلمتين عنه في تكوين 49، يقول يوسف، طبعا الكلام ده يقول دعا يعقوب بنيه من اول اصحاح 49، دعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. فقال إيه؟ يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم. ده من تكوين 49. هبتدي الاول واقول انسان النهضة او العامل في النهضة وافر الثمار. بيقول يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة، يقول مرتان على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط. وافر الثمار إزاي؟ يوسف معناها يزيد، يزيد. والإنسان اللي هيشتغل مع ربنا لابد يزيد وينمو يوم بعد يوم في كل فضيلة، يزيد في النعمة، يزيد في المحبة، يزيد في الإيمان، يزيد في الشهادة، يزيد في الثبات، يزيد في كل فضيلة. زي الزرعة بتاعت ربنا، يقول أنتم فلاحة الله بناء الله. الزرعة بتزيد يوم بعد يوم، ويوسف رمز للمؤمن اللي بيزيد يوم بعد يوم، لأن كلمة يوسف معناها يزيد. وبعدين يقول غصن شجرة مثمرة. غصن شجرة ايه؟ مثمرة. ويكرر الكلمة مرة تاني، غصن شجرة مثمرة. طب ليه بيكرر الكلمة؟ لاني حيدي ثمر كتير، دي حاجة. وبعدين تكرار الكلمة مرتين، عدد اثنين زي ما يعلمونا القديسين، رمز للمحبة. ده انسان مليان محبة، انسان مليان محبة. ومش ممكن انسان حيشتغل مع ربنا الا ويكون مليان بالمحبة. لاني لو انسان مش مليان بمحبة ربنا مش هيقدر يخدمه، ولا هيقدر يكرمه، ولا هيقدر يجيب ثمر، لان قلبه متشتت في محبات غريبة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة، والثمر اساسي. قلت للخلاص، اما الثمر في النهضة ربنا عايز عمال يشتغلوا بجدية وكل يوم يجيبوا ثمر، كل يوم يجيبوا ثمر. ده من زمان رب المجد يسوع قال الحصاد كثير والفعل ايه؟ قليلون. والمؤمن اللي ما يجيبش ثمر هيحصل له ايه؟ تعال شوف رب المجد يسوع اللي قال في يوحنا 15، انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأن بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. عايز المؤمن يكون له ثمر. الثمر بجانب ثمار الروح القدس فينا، الثمر هو بناء الملكوت. ان فعلت هذا تخلص نفسك واخرين ايضا. اصل لما حنوصل السماء ربنا مش هيقول لك سبت ايه في الدنيا، ولا بنيت وعليت في الدنيا، ولا جوزت ولا علمت، لا لا لا لا لا. امال هيقول لي ايه؟ هيقول لي خلصت نفسك، عرفت المخلص، خلصت ولادك وبيتك، خلصت اللي بيتعاملوا معاك. هو ده الربح. الربح ما هواش فلوس، الربح نفوس. نفوس هيسألني عملت ايه. اللي داخل السماء داخل يقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. انا جاي يا رب. شوف معلمنا بولس يدخل السماء كده ومعه ايه؟ الاف مؤلف، الاف خلص نفوس في حياته، واللي كتبوا سابوا السيرة. شوف قد ايه تخلص كالكواكب الى ابد الدهور، عمال يخلص نفوس كل يوم من خلال كتاباته وسيرته. وافر الثمار. والنهاردة كل واحد يسأل نفسه، هل انا مثمر لحساب مجد الله؟ ايه نوع ثمري؟ ثمري مر ولا ثمري حلو؟ العين بتاعتي بتدي مية حلوة ولا مية مرة؟ لساني بيتكلم بايه؟ وقتي بضيعه في ايه؟ يومي النهاردة قضيته في ايه؟ وافر الثمار. رجال النهضة مثمرين لحساب مجد الله. ها انا ذا ارسلني ومن يذهب لاجلنا. رد معلمنا اشعيا قال له ها انا ذا ارسلني، ها انا ذا ارسلني. اللي لدى ربنا بيدعو جنود وعساكر للنهضة، يحمل رسالة تضرب نيران الروح في الداخل. الثمر حيجي من عمل الكنز اللي جوانا اللي هو الروح القدس وافر الثمار. وبعدين بيقول شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة. وعلى فكرة كلمة غصن يعني ابن. آتي بعبدي الغصن. كلمة غصن يعني ابن. يعني احنا مطالبين ان احنا نعيش البنوية الحقيقية والابن البار لأبيه السماوي حافظ الوصايا متمم كلمة الله اللي يعيش بحسب قلب الله زي ما ربنا بيقول عن عبده داود وجدت داود ابن يس رجلا حسب قلبي لأنه يتمم كل مشيئتي حسب قلبي زي ما أنا عايز زي ما أنا عايز. غصن يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين. حيجيب الثمر منين؟ على عين. عين يعني تديله مية والمية رمز المين؟ للروح القدس. شغال روح الله فيه. انسان عايش حياة الملء واحنا قلنا لينا الكنز جوانا واذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. كلم الروح القدس اللي ساكن فيه وقول له يا روح الله املكني املاني واثمر فيا لحساب مجد الملك المسيح زي ما مكتوب عن الروح القدس ذاك يمجدني. يعني الروح القدس يمجد الملك المسيح. احنا فينا الكنز على عين. يعني الشجرة اللي مغروسة على عين على مية يعني تلاقيها دايما نضرة وخضرة ومزهزهة وتدي ثمر. واحنا مزروعين على عين الروح القدس يعني فينا الكنز جوانا يعزينا ويملانا ويطلق ألسنتنا لشهادة حية نربح نفوس لحساب اسم الملك المسيح ونبقى لينا ثمار كثير وافر الثمار. شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط. أغصان وفي ترجمة تانية عبرية لقيتها معناها بنات ولقيتها معناها غصينات. يعني الغصن يدي فروع تاني والفروع دي تطلع على الحيط وافر الثمار طلع على الحيط يعني مسنودة. والإنسان المؤمن مسنود مسنود. قل له إني مسنود وطمنوا علي فايز على الحسود بنعمتك الغنية. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. قل له ده السكة صعبة عمال طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل لكن قل له اني مسنود. ارتفعت فوق حائط. المؤمن مسنود مش مسنود بزراع بشر ولا اقول لك ده انا قريب فلان ولا الوزير العلاني لا ولا العيلة الفنانة لا. طوبى لمن كان الرب متكله وملعون من يتكل على ذراع بشر. مسنود بربنا وان كان الله معنا فمن علينا. مسنود هذه حاجة وافر الثمار. نمرة اثنين رجال الله او رجال النهضة اضطهاد ومرار. يقول فمررته ورمته واضطهدته ارباب السهام. ارباب السهام يعني الناس اللي هم يعني نشنجية تمام عارفين السهم ده زي النبلة كده ولا معرفش ايه السهم ده اللي هو يشده كده ويروح ضارب. فانسان بينشن تم ارباب السهام عملوا له ايه؟ يقول فمررته مرر وعشته ورمته بالسهام واضطهدته معناها هنا ابغضوه كرهوه. ويقول النبوة عن رب المجد يسوع ابغضوني بلا سبب. اضطهاد ومرار. انت قدمت نفسك كعسكري في النهر او تخدم ربنا اوعى تنتظر ان حيرفعوك على الاكتاف ويهتفوا بفلان ويقولوا يحيى فلان ويا علان. لا لا لا لا ده حتى حتشبع تلطيش من بره ومن جوه. طب وليه؟ طب ما واحد يقول لك ناخدها من قصرها والواحد يحترم نفسه. تحترم نفسه يعني احترم جسدك اللي حياكله الدود وتحترم ذاتك المتكبرة ده احترام العالم. اما اللي عايز يمشي مع المسيح له كل المجد هيشيل معاها ايه؟ صليب. هيشيل معاه صليب، واحنا قلنا الصليب قبل ما يكون مجد هو هوان، قبل ما يكون قوة هو ضعف، قبل ما يكون حياة هو موت. فالإنسان يموت عن ذاته، ما يطلبش كرامة. أنا حاجي أخدمك كرم وحكرم اسمك وتديني رسالة، وأنا راضي يا رب كل اللي يجي علي لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. اضطهاد ومرار هتلاقي بدون سبب يضطهدوك، وبعدين تسأل طب أنا عملت إيه؟ ما عملتش غلط. طب هو المسيح كان عملي؟ أنا مرة كنت بتكلم كده، طب أنا عملت إيه؟ فردوا علي قالوا لي طب والمسيح عملي؟ كان غلط المسيح؟ حاش، لم يعرف خطيه. عملوا ايه فيه؟ ده حتى قريبه ولا دخلته. على فكره اللي كتب وقال المسيح له اخ غير شقيق، الاخ المسيح ملوش اخ غير شقيق. والبطن اللي حمل الكلمه المتجسد ليس من انسان بين بني البشر يستحق ان يكون في البطن اللي حملت جمر اللاهوت والكلمه المتجسد. والعذراء عاشت وماتت بتول، وعذراء كل حين كل حين، والمسيح له كل المجد ملوش اخوه. فهتقدم نفسك للخدمه هتضطهد وتتمرر عشتك، ورمته ارباب السهام تلاقي كلمه موجعه من هنا، وفلان يرد بكلمه صعبه واتهام واشاعه حواليك وافترى. ليه؟ لانك رضيت ان اسم الرب يدعى عليك وتمشي وراه. طيب هكمل برضو عشان يبقى اقول نمرة ثلاثة، ثبات واقتدار. اضطهاد ومرار، ثبات واقتدار. ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه، ولكن ثبتت بمتانة قوسه، القوس بتاعه ثبت وتشددت سواعد يديه. منين؟ من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر اسرائيل. بقى تاري بتجيله قوة من فوق. لا ممكن يكون واحد غلبان لحيلته ولا حواليه، ولا له عزوة ولا اهل ولا ناس ولا ولا ولا، لكن شوف ثبتت بمتانة قوسه، بمتانة قوسه. القوس اللي معاه ده يثبت بمتانة، يعني بقوة، بقوة وثبات. ده السلاح، والسلاح بتاعنا كلمة الله. لا لنا سيف ولا رمح، أما السيف هو كلمة الله، مواعيد ربنا اللي بتشددنا. ثبتت بمتانة قوسه، انسان سلاحه لا يكسر وسلاحه لا يهزم، لا يهزم. ممكن الواحد يقف كده ما يرفعش ايديه، ما يرفعش ايديه، قال اسكت انت، لي النقمه انا اجاز الرب، انا اللي انتقم وانا اللي اجاز، اتركوا مكانا للغضب، سيبني انا اتصرف، مالكش دخل، ما تتكلمش، انت تسكت وانا اتكلم، وانت تنزل ايدك وانا ارفع ايدي، وانا ارفع ايدي. ثبات واقتدار، ثبات واقتدار. لان القوة جاية له منين؟ يقول تشددت سواعد يديه، العمل يعني عمل قوي، عمل مثمر، عمل جبار. الايدين رمز للعمل، وهنا مش بيشتغل، مش بيعمل عمل عالمي، مش فاتح دكان هيبيع ويشتري، ولا هيبني عماره، ولا يزرع فدان ولا بستان. لا، العمل هنا عمل الهي، بناء الملكوت، يعني ربح وخلاص النفوس. تشددت سواعد يديه، منين؟ من يدي عزيز يعقوب. ايد ربنا معاه، ايد ربنا معاه هي اللي بتشدده. من يدي عزيز يعقوب، من هناك من السماء، من الراعي صخر اسرائيل. السند صخر اسرائيل، واسرائيل الجديد هو الكنيسة، هو الانسان المسيحي. يبقى ثبات واقتدار. اخر حاجة اقولها بركات واسرار. رجال النهضة، شوف بيقول ايه، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك بركات الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق بركات روحية خلاص وبنوية ميراث أبدي وحياة أبدية عطايا لا يعبر عنها في المسيح يسوع الله أعطانا كل شيء بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت غمر يعني انغمار يعني فيض إنسان اندفن في المية وهنا هيكون في أسرار في حياة الإنسان المؤمن إيه الأسرار اللي هي قلت الرب كان يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة هيبقى في آيات ومعجزات آيات ومعجزات بيحكوا لي عن واحد مبارح الواحد ده كان في مايكروباص صحيح دي حاجة بتاعت ربنا لكن هو ده اللي حصل المهم حصل خلاف بينه وبين حد في الأتوبيس فرح واخد بعضه وقعد وراه بعد شوية جه جرار وانا مش عارف ايه ام دخلت مقدمة الأتوبيس تحت الجرار ده ماتوا الصفوف الثلاثة دول ونزل هو نزل مش دريان بنفسه فأخذ تليفون من واحد بيحاول يتصل العربية وقفت بيحاول يتصل بالبيت بالتليفون أم جات عربية خدت صاحب التليفون اللي خده التليفون اللي استلفه قال ايه ده صحيح احنا عندنا الموت ده انتقال لمكان افضل لكن في حياتنا اسرار في حياتنا معجزات في حياتنا ايات وبنقول النهضة هتقوم لما الرب يؤمر بعمل الآيات والمعجزات يؤمر بعمل الآيات والمعجزات باسم يسوع المسيح الناصري الرب يعمل آيات ومعجزات فيبقى في حياتنا بركات يباركك الرب ببركات السماء من فوق ومن تحت بركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين والرحم ممكن الثديين يعني تشير للأكل والشرب يعني الجسد بركات أرضية وعالمية طب والرحم ده اللي بيولد والولادة يعني منين بالمعمودية وده سر يعني في حياتنا حيكون أسرار العالم حيبصلها يندهش حيقول مين إلهه مين إلهه ويسأل الجميع من هو حبيبي لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي شوف المرأة صاحبة قارورة الطيب كان عندها قارورة الطيب يعني غالي الثمن لكن عرفت إن رب المجد يسوع في بيت جت تجري وجابت قارورة الطيب الغالية جدا وكسرتها عند رجليه بعد تبل رجليه بدموعها وتمسحها في شعرها وتتوب توبة حقيقية وكأنها بتقول أنا لا عايزة طيب ولا غيره ولا كنوز الأرض لكن هو نصيبي نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك إيه أرجوه عشان كده بيقول عدد الترنيم لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي أنا مش عايز حاجة غيرك لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي الريحة حتفيح الريحة الحلوة ريحة المسيح الزكية حتفيح الريحة منك هيسألوا ده مين حبيبه مين اصل الريحة اللي فيه ايه السر اللي في حياة فلان فلان ده رغم انه بيمر بالضيقات بتاعتنا لكن مش تعبان ولا حزين ولا زعلان لكن على الدوام فرحان لان فرحه جواني واله قال له اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم لان عيون الايمان ارتفعت لفوق فبقى الميراث في السماء وترك ونفض ايديه عن تراب الارض وعن مواريث العالم الفانية، بركات وأسرار. لما كنا بنتكلم في الخمس شرائط بتوع لماذا أنا مسيحي، قلنا في حياتنا أسرار، في حياتنا أسرار. أنت كإنسان مسيحي لما تشغل روح الله الساكن فيك وتخضع لمشيئة ربنا وتسلمه حياتك وترتبط به واسمه يدعى بحق عليك، الله حيعمل آيات ومعجزات فيك وبيك، آيات ومعجزات. لو نقعد نحكي عن الآيات والمعجزات حاجة غير عادية. أقول لكم واحدة قاعدة اهي في النص، اهي ثلاث كراسي اللي قلت علامة من علامات الاجتماع دي، وصلت في المستشفى الدكتور فتح قال انا شلت اللي شلته واللي باقي ما منوش فايدة، وعملوا جنازة في المستشفى. الثلاثة دول عملوا جنازة في المستشفى، والشعر نزل والكماوي واللي وهي قاعدة حية ترزق، والشعر طلع بس طلع ابيض، طلع ابيض. تمجد اسم الملك المسيح، ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك ايه اعطي مجدا ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. الله بانا في اسم يسوع البار، بدا في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، بدا في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، بدا في مصر النهضة وإطلق الشرار. مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار.